عقائية وصورية. نعم. ما يكفي مثلا لنا أن نقول حكمة وندخل يعني الصورة والغاية فيها واحدة. لا. لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة. لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة لهذه الصورة المعينة هذه حكمة. يعني هل يلتمس لنا دليل؟ الواقع. الواقع. حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراته يعني حكمة أخرى. يعني الفائدة للتحسيبها. الفائدة على مشان نعرف أن حكمة الله واسعة. وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت، بل على صفة مربوطة مناسبة. انظر الآن على الوضوء مكفر للخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال السبرات أشد وأكثر، إن هذا التناسب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.